أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولم يعلم حقيقة ذاتها فهو جاهل بحقيقة المعادين جميعا، وهو بمعرفة خالقه أجهل. قلنا من أهم الأبواب لمعرفة المبدأ والمعاد يمر من خلال معرفة النفس. هذه المعرفة التي جهلناها وجهلنا عنها، هذه المعرفة التي أغفلناها وأغفلنا عنها، مو فقط فيما سبق بل أيضا في حوزاتنا المعاصرة، أنه واقعا لا نبحث عن النفس وعن علم النفس، ولكنه لا علم النفس التجريبي والطبيعي الذي لعله له 30-40 فرع في العلوم المعاصرة، وإنما مرادنا من علم النفس في هذه الأبحاث هو علم النفس الفلسفي، لا العلم النفس، لا علم النفس التجريبي أو الطبيعي. وهذا ما يوضح لنا بشكل واضح هذا التأكيد الوارد في الروايات على ضرورة معرفة النفس. واقعا هناك بحث يطرحه الأعلام، وهو أنه مع أننا نحن نعتقد أول الدين معرفته، مع أننا نعتقد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك، مع كل هذا نقول أول المعارف هي معرفة ماذا؟ هي معرفة النفس. لذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: معرفة النفس أنفع المعارف. وقعاً معرفة النفس أنفع المعارف، لو معرفة التوحيد أنفع المعارف، لو معرفة المعاد أنفع المعارف. الجواب في كلمة واحدة، أن معرفة النفس هي الطريق معرفة التوحيد، هي الطريق معرفة المعاد. وقال أيضا: غاية المعروف أن يعرف المرء نفسه. غاية المعروف، غاية الإرفان والمعروف أن يقف الإنسان على حقيقة نفسه. وأفضل العقل معرفة الإنسان بنفسه، فمن عرف نفسه عقله. ثم الإمام سلام الله عليه يبين الآثار الإيجابية المترتبة على معرفة النفس والآثار السلبية المترتبة على الجهل بالنفس. قال: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. وقال: من عرف نفسه جاهدها. وقال: من عرف نفسه عرف ربه. وقال: من عرف نفسه كان لغيره أعرف. وقال هاي الآثار الإيجابية، تعالوا إلى السلبية. وقال: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه. عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. باب مغلق، وقع الطريق مغلق. وقال: كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه. وقال: من جهل نفسه كان بغيره أجهل. على ما تقدم، من عرف نفسه كان بغيره أعرف. وقال: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة. شوف هذه مرتبطة ببحث المعاد. وخبط في الضلال والجهالات. وقال: عجبت لمن نشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها. طبعا هذه أحاديث لعلها المئات وردت، طبعا مو فقط من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الأحاديث أنا أقلها وأكثر منها في التربية الروحية صفحة 54 كلها موجودة هناك مفصلا ومع مصادرها. التفت جيدا، هناك ينقل السيد العلامة وغير السيد العلامة أن هذه الأحاديث مو فقط وردت عن النبي بل عن جميع الأنبياء السابقين، وهناك بحث قيم لها في المجلد السادس من الميزان، وبحث مفيد أيضا ودقيق أيضا في رسالة الولاية للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. المهم، لذا هنا قال: ومن لم يعلم، قال: ولم يعلم حقيقة ذاتها فهو جاهل بحقيقة المعادين جميعا، وهو بمعرفة خالقه أجهل. فسيتضح لماذا إذا كان هو جاهل بنفسه بمعرفة الخالق أجهل. والعجب، والعجب، حق له أن يعجب. تبين هذه المشكلة مولانا ستبقى مع الإنسان مو فقط في زمن صدر الإسلام ويئن منها أئمة أهل البيت، بل بعد ذلك، بل في العصور المتوسطة، بل في زماننا أيضا وبعد ذلك. والعجب من أكثر المنتسبين إلى العلم كيف قنعوا بمرتبة العوام من ناقصين كالنساء والصبيان. وبهذه التعبيرات واقعا مرادا من العوام عندما يأتي إلى المصاديق ويبين بعض المصاديق، وبطبيعة الحال أن تثور عليه الثائرة أو لا تثور، ها؟ طبيعي، لأنه هو هنا يقول بأنه من اعتقد تلك العقائد فهو عقائد ماذا؟ عقائد العوام، عقائد الصبيان. وبطبيعة الحال هو الاعتقاد بالمرتبة الأولى من بالمعاد هي ماذا؟ هي اعتقاد لعله كثير من الناس حتى المحققين في أبواب أخرى من المعارف أيضا يعتقدون بتلك المرتبة التي يعبر عنها بمرتبة العوام والناقصين كالنساء والصبيان، حيث لم يشتغلوا تمام عمرهم بالبحث عن حقيقة النفس وإنها كيف مآلها وإلى ماذا يصير حالها، مع اشتغالهم طول دهرهم بفروع خلافية نادرة الوقوع. وأنا أتصور نظرة إجمالية أنت تلقيها على الرسائل التي كتبت في فروع العلم الإجمالي، أنا أتصور بأنه لعل بعض هذه الفروع إنسان يستطيع أن يقسم بظرس قاطع من زمان آدم وإلى قيام الساعة لا تقع، ولكنه احتملها الأصولي أو الفقيه وذكر لها ماذا؟ وذكر لها وجها. أو باب الشكوك في الصلاة، أنا بيودي الإخوة عندما يضربون هاي الشكوك 4 في 4 يصير 16 في 8 يصير كذا، وإذا تطلع أنت فتت 4000 نوع من الشك عندك اللي إذا تحفظهن في عمرك تحتاج 20 عاما. ولكن هذه طرحت في كتبنا الفقهية وبحث عنها بحثا تفصيليا، ولكنه عندما نأتي إلى معرفة النفس ماذا يأتي الجواب في جملة واحدة؟ ماذا يأتي الجواب؟ أسكتوا عما سكت الله عن الله سبحانه وتعالى، لم يطالبنا، وكأنه طالبنا أن نشقق فروع العلم الإجمالي إلى آلاف الفروع، وطالبنا أن نعرف أحكام الشكوك إلى ما شاء الله على الأحوال. قال فتركوا الواجب العيني واشتغلوا بفروض الكفايات. مراد ليس العيني والكفائي بالمعنى الفقهي هنا، يعني العين على كل إنسان. واقعا الإنسان ينبغي عليه أن يعرف المبدأ وأن يعرف المعاد، أو لا ينبغي، مو المراد من العين بذاك المعنى والكفائي، وإلا واقعا الإنسان بالمقدار الذي يكفي فيه الإيمان العام أيضا كافي، قلنا مرارا هذا المعنى على أي نحو. واعلم حتى الآن يشير إلى هذه المراتب الثلاث، مراتب العوام، مراتب المتوسطين، ومراتب ماذا؟ مرتبة العوام ومرتبة المتوسطين ومرتبة الراسخين. واعلم أن الاعتقاد بالمعاد على الوجه العام جيد للجهال والعوام وأرباب الحرف والصنائع وأهل المعاملات والتجارات الذين لا يمكنهم النظر في حقائق الأمور. والواقع كذلك، أنت تطلب من الإنسان باليوم والليلة 10 ساعات منشغل بعمله لكسب قوته لعياله، هذا يأتي ويقرأ علم النفس الفلسفي 10 سنوات أو 5 سنوات، غير منطقي هذا. ولا التأمل في المبادئ الذاتية والغايات الطبيعية، فهم مكلفون هؤلاء، وهذا الذي عبر عنه هو أدنى الإيمان، وهو ماذا؟ أسلمه عن الآفات أيضا في المقام الأول. قال فهم مكلفون باعتقادات رسمية في باب الآخرة، وذلك لأنهم متى اعتقدوا هذا الرأي، يعني هذا الاعتقاد الرسمي، متى اعتقدوا هذا الرأي في المعاد وتحققوا هذا الاعتقاد، يعني آمنوا وتحقق في وجودهم، يكون ذلك حثا لهم على عمل الخير وترك الشرور واجتناب المعاصي وفعل الطاعات وأداء الأمانات وترك الخيانات والوفاء بالعهود وصحة المعاملة والنصيحة فيها وحسن العشيرة والمعاشرة وخصال كثيرة محمودة في هذا الباب. وهذا واضح، واقعا أكثر الناس إنما يفعلون، إنما يطيعون، وإنما يجتنبون لأجل ماذا؟ لأجل أنه هذه الطاعة توصلهم إلى نكاح أفضل أو إلى مطعم أفضل أو إلى مشرب أفضل، وذاك إنما يجتنب خوفا ماذا؟ خوفا من النار وخوفا من الحياة والعقارب. بل أكثر الناس إنما يعيشون أين؟ في حالة الخوف من العذاب الذي يستقبله. وأما ما تزين به محققو المليين، هؤلاء المتوسطون يعني علماء الكلام ومن تابع علماء الكلام من علماء الفقه. وأما ما تزين به محققو المليين وأفاضل المسلمين فهو أن مع هذه الأجساد جواهر أخرى هي أشرف وأنور. يعني ماذا؟ يعني أنها موجود ولكنه موجود لطيف مادي ولكن له لطيف وليس موجود كثيف. هواي صعدوا قالوا بنحو من التجرد، ولكنه ذاك التجرد الضعيف جدا الذي إن شاء الله إذا وفقنا في آخر هذا الفصل سنشير إلى كلمات العلامة المجلسي في البحار لبيان هذه الأقوال. قال: وليست هي بأجسام كثيفة بل هي أرواح لطيفة، يعني أجسام ليست مجردة ولكنه أرواح لطيفة، تخرج عن هذه الأبدان عند الموت. بقرينة تخرج، وإلا لو كانت مجردة تجردا تاما فلا معنى لأن تخرج من هذا البدن، وما هو معنى الماد المجرد يخرج من المادي. إذن هم يعتقدون أنها أمور ماذا؟ أمور مادية جسمانية، ولكنها جسمانية ماذا؟ لطيفة وليست كثيفة. فلا يتصور عندهم أمر البعث والقيامة إلا برد تلك الأرواح إلى تلك ماذا؟ إلى تلك الأجسام، لأنه الموت كان عندهم هو خروج هذه الأرواح اللطيفة، هذه الموجودات اللطيفة من هذه الأبدان، فالبعث يكون ماذا؟ رجوع تلك الأرواح إلى هذه الأبدان، هسه إما إلى نفس هذه الأبدان وإما إلى أبدان ماذا؟ يماثلها. قال: أو أجساد أخرى مثلها يقوم مقام هذه الأجساد، يحشرون ويثابون أو يعاقبون بما عملوا من خير أو شر، فهذا الرأي أجود وأقرب إلى الحق. إذا في الحاشية يقول الأجودية والأقربية، لأنهم لم يقصر الإنسانية في العظم والعصب والعروق واللحم والشحم ونحوهما، بل قالوا أن مع هذه الأجساد جواهر أخرى، هسا إما لطيفة وإما أيضا مجردة، ولكن تجردها تجرد ضعيف، وإنسانية الإنسان ليست بمجرد الجسمية. وأما أن الأجساد التي بعد رد الأرواح، ما هي الأجساد تلك؟ ما هي حقيقتها؟ لها نفس هذه الأحكام؟ ليست لها. وكيف هي؟ وأين هي؟ وغير ذلك، فلم يحققوها فضلا عن تحقيق مآل النفوس الكلية الإلهية. هذه همة المرتبة الوسطى. يقول: وأما من كان فوق هذه الطوائف في المعرفة واليقين لرسوخه في العلم وشدة ارتياضه بالحكمة، فهو يرى ويعتقد في أمر المعاد شيئا لا يعرف كنهه إلا الله والراسخون في العلم. جيد، إذن هذه مراتب مولانا، والأمر إليك أن تريد أن تكون في المرتبة الأولى، وهي أدنى الإسلام، وهي أدنى الإيمان، وهي أسلمها عن الآفات، وتترك البحث في هذا المجال. وإما أن تكون في المرتبة الثانية وهي مرتبة أهل الكلام من علماء المسلمين، وإما أن تكون في المرتبة الثالثة وهي مرتبة أهل الحكمة، على حسب هذا التصنيف الذي ذكره الآخون ملا صدر على إله. حتى الآن يريد أن يشير إلى هذه النقطة الأخيرة، يعني يريد أن يبين هذه المرتبة الثالثة، فيحاول أن يذكر بحثا تاريخيا. إذا يتذكر الإخوة، نحن في نقد المحصل نقلنا هذه الكلمات عن المحقق الطوسي صفحة 393، هناك ذكر أن الكتب السابقة لم تتعرض لأمر المعاد الجسماني بنحو واضح. قال: واعلم أن الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام مختلفة الظواهر في باب البعث والقيامة، وإن كانت بواطنها متفقة الأصل. لماذا متفقة الأصل؟ لأن القرآن صريح في هذا المجال، يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والكتب الإلهية جميعا هي ماذا؟ هي من عند الله. إذن يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ التفت جيدا، لا يوجد اختلاف، لكن ليس معناه أنها متواطئة. لا لا، الاختلاف مطلب، والتواطي ماذا؟ مطلب آخر. أنا عندما أقول لا يوجد اختلاف بين الكتب السماوية، ليس بادر إلى ذهنك إلا أنها جميعا تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة. لا لا، نفس القرآن أيضا لا يشير إلى مرتبة واحدة، بل القرآن الكريم يشير إلى مراتب متعددة. ذلك مبلغهم من العلم، كل واحد ودرجته العلمية من الواضحات القرآنية. لذا القرآن الكريم قال مبشرا، الآية المباركة مو مبشرا، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا. أساسا القرآن كما يصدق ما سبقه أيضا ماذا؟ له هيمنة، له زيادة، له تحقيق في مثل هذه المسائل. قال وإن كانت بواطنها متفقة الأصل وذلك لدقة المطلب. هسه لماذا اختلفت الظواهر؟ يقول باعتبار أن الكلام، أن الحقيقة دقيقة، فإذا جاءت في عالم الألفاظ والكلمات بطبيعة الحال يحصل فيها اختلاف، وذلك لدقة المطلب وغموضه كما مر ذكره. ففي التوراة إن أهل الجنة يمكثون في الجنة 15,000 سنة ثم يصيرون ملائكة، وإن أهل النار يمكثون في الجحيم كذا أو أزيد ثم يصيرون شياطين، يعني ينتقلون من نشأة المادية إلى نشأة التجرد كما يفهمها. وفي الإنجيل أن الناس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. وفي القرآن، إذن هذه الكتب السابقة واقعا ظاهرها أنه يوجد معاد جسماني أو لا يوجد، ظاهرها لا يوجد معاد جسماني. أما عندما نأتي إلى القرآن يقول الآيات القرآنية على طائفتين، آيات تثبت المعاد الجسماني وآيات تثبت ماذا؟ المعاد الروحاني. خب يعني أنهما تنافي بينهما؟ يقول لا أبدا، هناك وجه جمع، وهو أنه يوجد معاد جسماني ومعاد ماذا؟ ومعاد روحاني. على إله. قال وفي القرآن من الآيات ما تدل على أن أفراد البشر يبعثون على صفة التجرد والفردانية كقوله تعالى. شوفوا هذه مسألة التجرد، لعل من أفضل الآيات التي تثبت هذه الحقيقة هي الآيات التي أشارت إلى لقاء الله. وفي القرآن الكريم عشرات الآيات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية من آخر سورة الكهف، من الآيات المهمة لإنسان عندما يريد أن يستلقي على الفراش، هذه الآية ينبغي أن يقرأها، خصوصا إذا أراد أن يقوم في ساعة معينة وواقعا مجربة، أنه يقرأ هذه الآية المباركة ويعين في ذهني، اطمئن في ذاك الوقت إذا كانت النفس فيها نوع من اللطافة في نفس الوقت في نفس الدقيقة التي يريد أيضا يجلس من النوم. على أي لحظة، وما معنى الآيات التي تبشر الإنسان بلقاء الله سبحانه وتعالى؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى موجود مادي أو موجود مجرد، إذن لا معنى لأن يكون لقاؤه لقاء ماذا؟ ماديا. لا بد أن يكون اللقاء لقاء أيضا بالبعد المجرد في الإنسان لا ببعده المادي، مضافا إلى الأدلة التي أثبتت معراجية الحق، معراجية الرسول الأعظم، وأنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هذا مرتبط بالمعراج، ونحن نتكلم الآن في الحشر، وإن كان يتذكر الإخوة ذكرنا مرارا أن المعراج والحشر يرتضعان من ثدي واحد ومن حقيقة واحدة. المهم، إذن هناك مجموعة من الآيات القرآنية تبين لنا حقيقة أن الإنسان له نحو من الوجود المجرد عن المادة وقوانين المادة. أما التفرد قال كقوله تعالى كل آتيه يوم القيامة فردا، ظاهرا الآية المباركة لابد تكون وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ثم صار وقت أرجع إلى الآية، ولكنه بحسب ذيني الآية المباركة وكلهم آتيه يوم القيامة يوم القيامة فردا. هذه الآية كيف تدل على التجرد؟ الآن ما أدري، ولكن على الفردانية تدل، أن النظام هناك نظام فردي لا نظام اجتماعي، وأن الناس يحشرون كما خلقهم الله أول مرة. هذه الآية إنما تدل على التجرد إذا قلنا أن الإنسان ابتداؤه من عالم الملكوت، فكما بدأكم تعودون، إذن لما كان مجردا إذن عوده أيضا يكون مجردا. أما إذا فسرنا بدأكم يعني بدأكم من هذه النشأة، فتكون الآية دالة على المعاد الجسماني لا على المعاد الروحاني. قال لقوله تعالى كما بدأكم تعودون، هذه أول مرة ما موجودة في الآية، كما بدأكم تعودون. وفي بعضها أي بعض الآيات ما يدل على أنهم يكونون على صفة التجسم، كقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذه من أوضح آيات تجسم ماذا؟ تجسم الأعمال. ما معنى أنه الإنسان هذا الذين يكنزون الذهب والفضة يوم يحمى عليهم في نار جهنم؟ يعني ذيك القطعة من الفضة يجيبوها، وإذا ورقشه هذا ما كان يكنز الذهب والفضة حتى يصير مثل حديدة تحمى، وكانت أوراق مولانا. أصلا ما كان يكنز لا أوراق مولانا ولا أموال، كان يكنز أملاك مولانا، عقارات. هذه شلون تخدم عليه؟ ماكو بالقرآن تخدم عليه، أكو فقط بل. إذن يتضح بأنه أساسا المال أي نوع كان في هذه النشأة، كان دينارا، كان درهما، كان حديدا، كان عقارا، أي شيء كان، هذا سوف يتجسد هناك ويكون سببا لاحتراقه. هسه كيف يتجسد؟ ما هي الحقيقة التجسد؟ بطبيعة الحال الآن نريد أن نفهمه، واقعا لا نستطيع أن نفهم. وبطبيعة الحال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، تبين لنا بهذه الطريقة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هسه مساكين ذيك الدراهم والدنانير أصلا ليش تصير نار؟ لو فرضنا أصلا هذيك الدنانير انتقلت من يد فاسق إلى يد مؤمن وبنى بها ماذا؟ بنى بها مسجد. ليش الله يلحظها بلحاظ فسقها وفجورها؟ هل ينظر لها بلحاظ ماذا؟ ها؟ خيراتها ومبراتها. ليش ذيك؟ ليش مو هذه؟ إذا تبين مولانا حقيقة واحدة في هذه النشأة، نفس هذه الحقيقة بالنسبة للبعض تتجلى بشيء وبالنسبة لآخر تتجلى بشيء آخر. على أي رحمة، يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللهم عرفنا المعاد واقعا، لأنه في النتيجة إحنا سوف نذهب إلى تلك النشأة، وإذا ما نعرف قوانينه هواي الأمر مشكل يصير. لأقل من الآن نعرف بعض قوانينها حتى نتأهب لها، وإلا إدخال الإنسان إلى عالم آخر من باب تقريب إلى الذهن، مثل هاي العالم اللي الآن فوق عالم الكرة الأرضية، هذا العالم اللي بعد لا فيه جاذبية ولا فيه قوانين الضغط ولا فيه الهواء الطبيعي ولا فيه الطعام ولا وقع معانه نشأة المادة. ولكن لو فرضنا أن إنسان مولانا يأخذوه من غير علم ومن غير مقدمة وتهيئة ويقذفوه ماذا؟ خارج هذا الغلاف الجوي، شي يصير حاله مولانا؟ ها؟ من غير أن يتهيئ، من غير أن يعرف، من غير كل شيء. فكيف هو الإنسان ينقلوه من نشأة إلى نشأة؟ وننشئكم فيما لا تعلمون، صريح القرآن الكريم. فلا أقل الإنسان اللهم عرفنا واقعا. بلي ها الكلام. فلهذا في الروايات أن البعض مولانا هذا الانتقال من يحصل له يبقى لمئات السنين لا يلتفت إلى النقلة، لمئات السنين، لأن القرآن الكريم يقول فتأتيهم بغتة فتبهتهم. حتى إذا فرضنا أن ذيك النشأة مرتبطة بها النشأة، إذا فرضناها فوق هذه النشأة فيجي الويل، لأن القرآن صريح يقول فتأتيهم ماذا؟ بغتة. حتى من أتتهم بغتة هو يلتفت انتقل وما يلتفت مباشرة يرى الوجوه التي حوله شنو تغير. هذول اللي كان يعرفهم مو هذول، المكان الذي كان فيه مو هذا المكان، الأكل اللي لا أكو أكل، لا أكو طعام، لا أكو مكان، لا أكو من يعرفه. لذا في الروايات عندنا هؤلاء من يأتون أهل البرزخ يجتمعون حوله، إذا كان يعرفونه يجتمعون حوله، إذا واحد يسأله واحد يهدئ الآخر يقول أصبروا جاء من هول عظيم. هذا بعد ما يدري المشكلة شنو، اهدأوا عيفوه خلي يهدأ حتى تسألوه فلان ماذا حدث، فلان ماذا حدث، اهدأوا جاء من هول عظيم. لذا إذا سألوا يعني بعد ذلك يبدأون يسألوا في البرزخ أين فلان، إذا قال لهم مات يقول بعضهم لبعض أهل البرزخ يقولون هلك هلك هلك. لماذا؟ لأنه إذا كان من أهل النعيم كان يجي يمهم، والآن مو يمهم، إذن أين هوى هوى هوى في الرواية. يقول فتبحتهم، يبقى في بهتان. انظروا إلى روايات البرزخ. أنا بودي أن الإخوة في الدورة ولو للمطالعة يا إخوان، كما عندك يوميا 4 ساعات 5 ساعات في مباحث روايات أهل البيت في الفقه، لا أقل هم كان روايات أهل البيت في البرزخ. هذن يم روايات أهل البيت عمي والعباس، هذن يم روايات أهل البيت، مو فقط لا تنقض اليقين بالشك روايات أهل البيت. أخر شون واحد يقنع نفسه أنه بابا كما قال الصادق لا تنقض اليقين بالشك، قال ماذا؟ الرواية تقول أن البعض في البرزخ يبقى 300 عام لا يتذكر اسمه، 300 سنة لا يعرف، يسأل من أنت لا يعرف. التفت، وهذه آثار موجودة فيها النشأة، لا تروح من مكان بعيد. إنسان إذا أصاب أصيب مصيبة كذا والله تسأل اسمه يجيبك لو ما يجيبك. هذه حقيقة نذهب إليها، أليس الصبح بقريب؟ على أي لحظة؟ قال وفي بعضها ما يدل على أنه قال يوم يحمى، وكذلك سؤال إبراهيم عن الله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، والجواب بقوله تعالى فخذ 4 من الطير. إذن يشير إلى أن الأمر ماذا المعاد؟ أمر مادي جسماني، فخذ 4 من الطير. وقول عزير كما حكى الله عنه أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم 100 ممات، ثم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. احنا في أبحاث التفسير أشرنا إلى هذه الآيات الثلاث بنحو مفصل. قلنا الآية الأولى إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قلنا هذا استدلال على إثبات المبدأ بدليل آفاقي، والاستدلال على إثبات المبدأ بالنسبة إلى عزير بدليل ماذا؟ أنفسي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أما الاستدلال على إثبات المبدأ والمعاد عند إبراهيم بعد ذاك لا آفاقي ولا ماذا ولا أنفسي، وإنما مرتبط بشيء آخر. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، ومكث أصحاب الكهف في النوم 309 سنين. وقول الله فيهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. إذن فبعض هذه النصوص يدل على أن المعاد للأرواح كما هو واضح، كما في آيات مثلا لقاء الله، وبعض هذه النصوص على أن المعاد للأبدان. يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ إذا فهم الحصر منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى جمع. أما إذا لم يفهم الحصر منهما فإن المثبتات متنافية أو غير متنافية، لا نقول بأنه يوجد معادان للإنسان روحاني وجسماني، ولكن واقعا كيف نصور ذلك؟ كيف نوفق ذلك؟ قال وقد جل كلام الله وكتبه، كلام الله وكتبه النازلة على رسله على أن يشتمل على التناقض، لأن ظاهر المعاد الجسماني يعني معاد جسماني ليس إلا، وظاهر المعاد الروحاني معاد روحاني ليس إلا، وهذا ما أدى بجملة من أعلام فضلاء المسلمين أن يذهبوا إلى المعاد الجسماني دون الروحاني، ويذهب بجملة من الحكماء إلى المعاد الروحاني دون ماذا؟ الجسماني، مع أن صريح القرآن هم ظاهره المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. من هنا يحتاج إلى وجه الموافقة، يعني إلى وجه الجمع بين هذه الآيات، وسنشير إلى وجه الموافقة يعني وجه الجمع بين هذه الآيات. وقد وقع شبه هذه الأخبار المنقولة عن الكتب الإلهية منقولا أين؟ في الأحاديث النبوية، يعني في الأحاديث النبوية أيضا عندنا روايات ظاهرها المعاد ما هو؟ معاد روحاني، وبعضها ظاهرها معاد جسماني. وكذا في كلام أساطين الحكمة المقتبسين أنوار علومهم من مشكات النبوة ومبادئ الوحي مثل ما ذكر، هذه جملة دون متأخريهم المقتصرين على البحث، هذه جملة معترضة بين شارحتين، مثل ما ذكر يعني كما ورد في الكتب السابقة، ورد في الأحاديث النبوية أيضا ورد في كلام أساطين الحكمة. قال سقراط معلم إفلاطون وأما الذين ارتكبوا الكبائر، يشير إلى طبقات 3 من أهل المحشر، يقول: وأما الذين ارتكبوا الكبائر فإنهم يلقون في طرطاووس. طرطاووس كما ترجم يعني واد وشق كبير، واد ممتلئ بالنيران، واد من أودية جهنم كما عندنا في مجموعة من الروايات. يقول: فإنهم يلقون في طرطاووس ولا يخرجون منه أبدا، هؤلاء الذين ارتكبوا الكبائر. وأما الذين ندموا على ذنوبهم مدة عمرهم أو قلت آثامهم، يعني في مدة عمرهم كانوا من المذنبين ولكنه في أخريات حياتهم ندموا تابوا إلى الله، أو لا أعمالهم ذنوبهم كانت قليلة أو قلت آثام، لا لعله لا أعلم. قلنا هنا يفسرها يقول الترجمة قالت أنه شق كبير، يعني واد من أودية جهنم ممتلئ بالنار. يقول: وأما الذين ندموا على ذنوبهم مدة عمرهم أو قلت آثامهم وقصرت عن تلك الدرجة فإنهم يلقون في طرطاووس سنة كاملة، أسم لا يعلم من سنية الدنيا أو سنية الآخرة، سنة كاملة يتقدون، وقودها الناس والحجارة، يتقدون يكونون وقودا للنار. ثم يلقيهم الموج، مو يلقاهم، ثم يلقيهم الموج إلى موضع، باعتبار أن هذه الأمواج أمواج النار، عجيب هذا التعبير هماتينا، كأنه بحار، ماذا ها؟ بحار من نار. لذا في الآية المباركة: والبحر المسجور، يعني هذه النار مو فقط تحترق، كأنها أمواج النار. كيف أن هذه البحار أمواج؟ كذلك ماذا، تشبيه عجيب هذا، أنه أساسا هذه الأمواج أساسا تلعب بالإنسان، كيف أن الإنسان إذا وقع في أمواج البحر يلعب به كما يشاء، كذلك تلك النيران تلعب بهذه الأجساد الضعيفة. قال: ثم يلقيهم الموج إلى موضع ينادون خصومهم، أولئك الذين لهم حق عليهم خصوصا في حقوق الناس، ينادون خصومهم يسألونهم الإحضار على القصاص لينجوا من الاتقاد، بل كان يرضوا عنهم بعد أن بقوا سنة في النار واتقدوا، مثل ما الآن موجود مثلا أمثلته في السجون موجودة، وهو يسجن 6 أشهر سنة ويجزون على صاحب الحق، يقول له ما بتتنازل لو ما تتنازل، فإذا تنازل هو يخرجه، إذا ما تنازل ها ويرجعوا إلى مكان الأول. بالي مع أنه ما كان سهل همتنا تأخذ تخليه يتنازل عن حق، ولكن هنا أخذتنا ماذا؟ أخذتنا العزة بالإثم. أنا أروح أتنازل؟ لا بالي، أشوف شلون تتنازل لا أنت غدا، الآن افعل ما تشاء، وعندما يقال لكم مولانا هذا حق عند عليك، هذا لا تستغيبه، هذا لا تفعل به كذا، هذا لا تفعل به كذا. إذا أنتم شايفين رأيتم في روايات الغيبة، في روايات الغيب أكو فد إشكال، هناك إشكال كلامي، يقول بأنه ما معنى أن الإنسان إذا استغاب أحدا بكلمة أصلا تنقل كل حسناته إلى ماذا؟ إلى من اغتابه، وكل سيئاته إلى هذا. ليش أصلا مولانا فد كلمة بتعبيرنا 4 حروف والزمن هماتين ثانيتين، أعمال 50 سنة من عدي أنا يضيعوها لأجلي كلمتين؟ الجواب هناك في علم الكلام، هكذا يقولون، يقولون لعد التجنابك هذا الإنسان 40 سنة من عمره مولانا، إذا أنسوا وجاهه واحترام النفس، أنت في كلمة واحدة هاي 40 سنة وجاهته تزيل لها، هذه بعد ما احتبت العفة 40 سنة، هذا من عمره مولانا كان يصلي، كان يصوم، كان تقيا، كان زاهدا، كان عابدا، كان وجيها، كان، وإنت ماذا ها؟ في جملة واحدة تسقط اعتبار 40 سنة، وقابلة للجبران ومقابلة للجبران؟ لا أبدا مقابلة للجبران، أبدا مقابلة للجبران. لذا القرآن الكريم عندما يأتي: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ليش ميتا؟ حيا حرام ها؟ ليش هالقذارة منين تجي؟ أولا قذارة تبين قذارة، بس أكو نكتة أخرى لعله والله العالم، أنه إذا كان حيا وهذا الحي يستطيع أن يرجع هذه القطعة بمكانها، لو لا يستطيع بالنمو يترجع. أما إذا كان ميتا هذه ترجع لو ما ترجع، كأنه الذي أزال حيثية إنسان أصلا قابلة سلمة يسدها شيء أو لا يسدها. بالغيبة أساسا لا تسد تلك السلمة، ما تقدر ترجع حتى لو تصعد على المنبر تقول بابا والله اشتبهت لم يكن كذلك، ولكنه ذاك الاتهام أبقى أعطى أثره أم لم يعطي أثره. أبقى أثره كاللوحة، هاي لوحة بيضاء، هاي لوحة بيضاء. أنت الآن إذا مزقت هذه اللوحة أو إذا ضربت بها بسمار حتى لو أخرجت البسمار أثره يبقى وما يبقى، ما ترجع هاي اللوحة بيضاء ناصعة سليمة كما كان. وبتبنى تتوقع همتين بأن الله سبحانه وتعالى يعاملك بأقل من هذا على أي الأحوال. قال يسألونهم الإحضار على القصاص لينجوا من الاتقاد، فإن رضوا وإلا أعيدوا إلى طرطاووس، ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن يرضى خصومهم عنهم. والذين كانت سيرتهم فاضلة يتخلصون من هذه المواضع من هذه الأرض ويستريحون من هذه المحابس ويسكنون الأرض النقية. قال المترجم أو الترجمان بنحو بعبارة أدق، قال المترجم أو الترجمان: قرطاووس شق كبير وأخوية وديان يسيل إليه الأنهار. كيف أنه إذا كان هناك واد كل شيء يسيل إليه، فكأنه طرطاووس أيضا إشماءكو نيران من مواضع أخرى يأتي إلى هذا الموضع، على أنه يصفه بما يدل على التهاب النيران كما في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، وقوله تعالى: والبحر المسجور. وقال أستاذ الفلاسفة أرسطو، وقال أستاذ الفلاسفة: النفس إذا سلكت علوا ولم تبلغ إلى العالم الأعلى بلوغا تاما وقفت بين العالمين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن سعت للوصول إلى الأعلى ولكنه لم تستطع أن تصل إلى التجرد العقلي، فهي تخلص من التجرد الحسي وتصل إلى التجرد المثالي. قال: النفس إذا سلكت علوا ولم تبلغ إلى العالم الأعلى بلوغا تاما وقفت بين العالمين، وكانت بين الأشياء العقلية والحسية متوسطة بين العقل والحس، غير أنها إذا أرادت أن تسلك علوا سلكت بأهون سعي ولم يشتد عليها ذلك. إذا هي كانت في السعي للوصول، بعد هذه للوصول إلى المقام العقلي سهل، أما الذي لم يتحرك هذا لكي يصل إلى المقام العالي عقلي صعب عليه، بخلاف ما إذا كانت في العالم السفلي ثم أرادت الصعود إلى العالم العقلي فإن ذلك مما يشتد عليها. هذه نقطة إلى هنا انتهى. إذا يتذكر الإخوة قال: وسنشير إلى وجه الموافقة. الآن نريد أن نشير إلى وجه الموافقة. قال: وأما بيان رفع التناقض بين الآيات والكلمات المنقولة والتحقيق في التوفيق بينها، ما هو؟ أنه يوجد معاد روحاني، وهذا مما لا ريب به، ويوجد معاد ماذا؟ جسماني، ولكن لا هذا الجسم الذي له علل قابلية ويتوالد بعضه من بعض ويموت وله الصحة والمرض، لا لا لا أبدا أبدا، بدن ولكنه بدن تابع للروح قائم بالروح. هسه نعم يبقى الكلام أنه بدن أيضا جسماني يعني له طول وعرض عمق، أو أنه ليس كذلك، هذا بعد لا يظهر من كلامي هنا، هذا مسكوت عنه، بل بعض العبارات أيضا يشير إلى أنه بدن ماذا؟ ليس بجسماني. بحث تقدم هذا وإن شاء الله يأتي إن شاء الله. أنا ماذا أريد أعرض لهذا البحث باعتبار أنه الباب الحادي عشر أساسا هو موكول لتحقيق المعاد الجسماني، لذا الآن ماذا أقف عند المعاد الجسماني الذي يقوله. يقول: وأما بيان رفع التناقض بين الآيات والكلمات المنقولة والتحقيق في التوفيق بينها، فهو أن الأبدان الأخروية متوسطة بين العالمين جامعة للتجرد والتجسم. طبعا هذه يمكن أن تفهم بمعنيين: جامعة للتجرد يعني مجرد، أما للتجسم يعني فيها بعض آثار المادة دون ماذا؟ دون المادة، يعني وجود مثالي يكون، هذا وجه. وأخرى لا، وجود مجرد ووجود جسماني، ولكن لا هذا الجسم الذي يحتاج إلى علة قابلية، بل يقوم بعلة ماذا؟ بعلة فاعلية. كلا المعنيين معقول في كلامي. جامع جامعة للتجرد والتجسم، مسلوب عنها كثير من لوازم هذه الأبدان الدنيوية. شوف هذه العبارة ظاهرها ماذا؟ يعني هي أبدان ولكنه ليست لها لوازم هذه الأبدان. فإن البدن الأخروي كظل لازم للروح وكحكاية ومثال للروح، بما هما متحدان في الوجود بخلاف هذه الأبدان المستحيلة الفاسدة. وقد انتهى، خلوه إن شاء الله والحمد.